بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، رد من الله تبارك وتعالى على شبهة الكفار في أنه كيف يختار الله تبارك وتعالى يعني رسولا من البشر إليهم، لما لم يرسل ملكا إن أراد أن يرسل رسالة إليهم. فيخبر سبحانه وتعالى أن سنته الجارية في خلقه منذ بدء الرسالات أن يرسل رجالا. وما أرسلنا من قبلك، أي في أمة من الأمم، إلا رجالا. وهذا قول الله رجالا دليل على أن الله تبارك وتعالى لم يختر امرأة لتكون نبية أو رسولة، رجالا. ثم قال جل وعلا: نوحي إليهم، يعني أن هؤلاء الرجال، وصف هؤلاء الرجال أو تميزهم عن غيرهم أن الله تبارك وتعالى يوحي إليهم. والوحي في لغة العرب هو الإعلام بطريق خفي، والإعلام الذي يأتي من الله تبارك وتعالى للرسل يكون طريقا خفيا، يأتي إما عن طريق ملك لا يراه الناس ويراه الرسول، أو عن طريق صوت الملك نفسه، كما أخبر النبي في الوحي قال: يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس فيصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده يعني علي. وأحيانا يتمثل Thank you. Thank you. Thank you.